وفي هذا الحديث نعم الساحر أيضا مما اختلف العلماء في قبول توبته، فمن العلماء من قال إن الساحر لا تقبل توبته وهو المشهور من المذهب، لأن كفره عظيم، وذلك بكونه مفسدا في الأرض معتديا على الخلق، فلا يمكن أن نقبل توبته. ولكننا قد بينا القول الراجح وأن جميع أهل الكفر تقبل توبته، لكن السائر ننظر إذا كان قد صلحت حاله وترك ما هو عليه قطعا لا سرا ولا علنا فإننا لا نتعرض له، والله على كل شيء قدير، قد يهديه الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان تاب أماما ولكنه في السر يتعاطى هذا العمل فإنه يجب قتله، يجب أن يقتل دفعا لشره وفساده. نعم. لو قال القائل إن من سب النبي عليه الصلاة والسلام تقبل توبته ويقع عنه قتل كما في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه لو سب النبي عليه الصلاة والسلام في وقته محمد بن عبد الله لم نعم. يقتل ولم يجب عليه القتل. نعم. وإنما قلنا بوجوب القتل والكفر لأنه رسول الله والرسالة حق لله. نعم. والله عز وجل يقتل يعفو عن حقه. نعم صحيح. لكنه بوقته رسولا صار محترما، هو شخصية صار محترما، فإذا كان محترما شخصيا بسبب الرسالة أيضا فإننا لا نرجع عن إسقاط حقه. نعم شيخ صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل إنما جزاء الذين حاربون الله ورسوله إلى آخر الآية، وهذا الآية حذلنا بها في الذي منها المساء القريب، فأيضا الشيخ سحرة من المسلمين في الأرض، فكيف يعني قال الله تعالى من المسلمين في الأرض إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه؟ طيب قدرنا عليه تابنا لما جناه قلنا سنقتلك لأنك كافر أظهر التوبة. طيب الذي يقع طريق الذي يقع طريق هو كافر، نحن لو قدرنا عليه إذا بعد أن نقدر عليه لو كان ما نقدر التوبة، وش الفرق؟ لأن هذا حد، ولكن بعد أن نقدر عليه يجب تنبهها، القتل بالردة ليس حدا، ولهذا لو تاب المرتد بعد القدرة عليه ايش قبل التوبة، ولهذا نستتيبه في بعض الأحيان. أما الحدوث فإذا بلغت السلطان فلا يمكن سقوطه حتى لو تاب. طيب من الآية سبحان الله عز وجل ذكرت الآية حاربون الله ورسوله الذي يسب الله، المحاربة من هذه؟ من السبب؟ محاربة بإخافة المسلمين. نعم. كان مستغفر غير الله، وعندما تبين له الرجع هل يلزمه الاغتسال والشهاده مره اخرى، يعني يكفر فقط بقول لا اله الا الله؟ فهمت كلامك؟ خلاصه، هل المرتد اذا رجع الى الاسلام هل يلزمه الاغتسال؟ هذا ينبني على وجوب الاغتسال على الكافر اذا اسلم، والمساله فيها للعلماء قولان، وأظهر الأقوال أنه يستحب أن يعتصم وليس بواجب. لكل حرفين سواء أصليا أم مرتدا. نعم. هذه تأتي في فوائد الحديث إن شاء الله. إيه أبغى قدر مورد. لما شيخ مشكلة عليه شيء كيف إنسان يسب الله عز وجل ونقول يعني يقبل توبته ويسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تقبل توبته من قال؟ تقبل؟ إيه نعم. يسب النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل؟ يقتل؟ إيه يقتل وهذا يقتل وهذا. ولكن الذي سب الله عز وجل لا يقتل. أنت لا تظن أن معنى ذلك أن سب الله أعظم من سب الرسول، لا تظن هذا، لا شك أن سب الله أعظم من سب الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن سبه كفرا إلا لأنه رسول الله، لكن لما كان سب الرسول حقا يتعلق به ونحن لا نعلم أنه عفا عنه، أما الله أكبر أنه عفا عنه. الذين يسبون العلماء لا، لكنهم إن كانوا متأولين، كانوا متأولين فهم ولياء، وإن كانوا معتدين فهم ضلال. لا يقول لا لا نعم حكم في تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني يشمل جميع الأنبياء، أظن أن الأنبياء من جميع الأنبياء. يعني لو كان وقد يقال إن الفرق أن الرسول عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الإنسان واجب عليه اتباعه واحترامه وتعظيمه، أما الرسل السابقون فإنه لا يجب عليه اتباعهم، فتكون يعني هيبتهم في النفوس أقل من هيبة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن طاعته ولا لا. نعم. إيش؟ نعم. أو هذا هو؟ نعم. فعلى هذا لو تاب تنتظر صلى الله عليه وسلم يقول أنه لا يصلي، نرد عليه بأننا لا نعلم أنه سمع عن هذا، ما نعلم قد لا يسمع حتى من الأسباب. كلامنا في الصحابة، اسم أحد الصحابة أم الصحابة جدا؟ عموما، وأحد الصحابة. لا، أحد الصحابة يبقى إذا فتى أحد الصحابة بما لا يتعلق بدينه وخلقه، مثل أن يقول أنه بخيل أو جبان أو ما شابه ذلك، فهذه عذرة هذه عذرة، لأن هذا ما نقول به أنه غيبة، غيبة المجد. وأما إذا كان يتعلق بدينه كأن يكون كفر أو بخلقه فهذا يصح، لا سيما للصحابة الذين أجمع الأمة على ثنايا عليهم. بعض الصحابة لا شك أنه أحد منهم حضر، مثل الذي شرب الخمر تبادل رسول عليه الصلاة والسلام، والذي زنى عبد بن مالك رضي الله عنه، لكن الحق كفر. شنو الحديث يا شيخ؟ مقبول. أقصد بصد الصحابي وعظم رواية الحديث أبي هريرة رضي الله عنه. لا شك هذا من أهل الناس، لأن أيضا الطعن في أبي هريرة في أحاديثه هذا طعن في الشريعة، أبو هريرة رضي الله عنه من الشريعة شيء كثير. نعم. سأل نعم. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم يلحقون بالنبي أو الصحابة؟ أولاد النبي إن قد حد مستهلهم غيبة ولا شك أنه وانسبب عن طريق ذلك من تغير من الصحابة، لكن لا يستمع لهم حقا أهدى من الصحابة لقربهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. شيخ ونسبب هذا الصحابة أنه غيبة الميت، نعم. هل هذه علة تجري على يعني مطلقا كل من غفرت هذا ميت يعذب؟ نعم، لولي أن يعذره، لكنه ليس كتأكد سب الصحابة. نعم. إيش؟ إيش؟ ولا ولا لا ما لا مو صحيح. من شبه الدين وصبه القرآن قد يجب أن يجب العقد الشهر النكاح والمثل؟ لا، إذا حفظ الإنسان ومعه زوجته فإنه لا نفسه النكاح، بل يمهل حتى من قبل العدة، لأنه فقط بينه وبين المرأة وتعتد، فإن عاد إلى الإسلام قبل تمام العدة فهي زوجته. اسمع، وإن لم يعد فإنه يتبين إسلام النكاح من حين ارتد. نعم، ما أجيب عن هذا السؤال. هذا سؤال جاهل وأنت جاهل. حنا ذكرنا شروط التكفير، ما تسمح شروط التكفير السابقة. شروط التكفير السابقة معناها أسس تبنون عليها. شيخ ما يدري لما يكفر على قول يا شيخ. الحج يا شيخ، عاد في الحج. كيف؟ الحج ثم ارتد. لا، إذا حج ثم ارتد ثم رجع للإسلام فحج أصلي. لأن الله شرع لبطلان الأعمال أن يموت على الإنسان، فقال ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فاشترط الله سبحانه وتعالى أن يموت على الإنسان. نعم. بغضهم صحابك شيخ. نعم. بغضهم صحابك بغضهم من يسر الله. الأنصار أرضوا على الأولى من الأموات. وإذا كان أنصار يبغض من الأموات فالمهاجرون من باب أولى، لأن المهاجرين أفضل أفضل من الأنصار. ولا أعتقد أحدا كان من الناس يبغض الصحابة أبدا. كيف يبغض الصحابة ومن أصحاب رسول الله؟ يعني النصارى ما بغضوا الحواريين أصحاب عيسى، بل قدسوهم. وكذلك الذين يخدمهم من اليهود 70 رجل ما ذنبهم أتباعهم. ثم يجي الإنسان من أمة محمد يسب أصحاب محمد، هل هذا مقبول؟ نعم. استنبط بعض العلماء هذا وقال كل من غاره صحابة الرسول فهو كافر. انت الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود، باب حد الزاني لا عليك. عن ابي هريره وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى. فقال الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن وأذن لي. فقال قل. فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني ولا بامرأته. نعم هي بامرأته. السؤال له هي بامرأتي ولا بامرأتي؟ بامرأتي يا ولد. بامرأتي. ها؟ بامرأتي. لماذا؟ ها؟ همزة وصل. وهمزة الوصل عند الدرج يعني عند الاستمرار تسقط. طيب. فزنى بامرأتي وإني أخبرت أن على ابني الرجل فافتديت منه 100 شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام وأن على مرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه. وهذا اللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سؤال يقول سمعنا أنكم تقولون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر 3 عمراء فهل ذلك صحيح ولماذا؟ هذه أم. نقول نعم الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمر 3 منفردات وواحد من حجه. العمرة الأولى عمرة الحديبية والثانية

يعني أمه. فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام. أهل العلم أخبروه بالحق أنه لا يجب الرجوع على ابنه، وإنما عليه جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل، كان بالأول الأعرابي أتاه 100 شاة ووليدة وامرأته سالمة من فتوى الجهالة، لكن الآن صار الرجم على امرأتي امرأة الأعرابي، وهذا ليس عليه إلا جلد 100 وتغريب عام. جلد 100 لماذا؟ قال العلماء يجلد بثوب لا جديد ولا خلق. يقول أيها الأخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.